بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال: وقوم يخلدون في النار أبدا وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله، ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، وقد خلقت الجنة وما فيها وخلقت النار وما فيها، خلقهم الله ثم خلق الخلق لهما، لا تفنيان، لا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا. نعم. فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ونحو هذا، فقل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة ولا عند النفخة ولا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل عن سواء السبيل. ذكر المؤلف هنا مسألة، وهي مسألة خلق الجنة والنار، وأن الله عز وجل قد أعد الجنة والنار. الجنة في اللغة هي البستان، وأما في الشرع هي الدار الذي أعدها الله عز وجل للمؤمنين. وأما النار فهي النار الجحيم، الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين والمجرمين. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان في يومنا هذا، موجودتان. نعم، الدليل: رأيت الجنة ولم أرى منظر أفضل منه، ورأيت النار ولم أجد أبشع منظر رأيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اطلعت على الجنة فرأيت فيها قصرا من قصب من ذهب، رأيت رجلا يتقلب في الجنة بشجرة نحاها عن طريق الناس، رأيت دخلت امرأة النار بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها، حبستها حتى ماتت. فهذه أدلة تدل على ماذا؟ على أنهما موجودتان. وأيضا قول الله عز وجل: أعدت للمتقين، أي الجنة، والكفار أعدت للكافرين. نعم، فالجنة أعدت للمتقين والكافرين أعدت لهم النار. قال الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وأيضا يقول الله عز وجل: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم خالدا فيها. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن للجنة أهلون وللنار أهلون، خلقهم الله عز وجل. فكل هذا دليل على ماذا؟ على ثبوت وجودهما، وأنهما خلقا، وخلقا قبل آدم، لكن متى؟ الله أعلم. خلقا قبل مخلق آدم. نعم. وهنا المؤلف يقرر هذا الأصل، لأن هذه المسألة، مسألة الجنة والنار، هي من الأمور الغيبية والتي جاء ذكرها في الكتاب والسنة، وقد أجمع السلف على ذلك. لكن هناك طائفة من البدع، من أهل البدع، أنكروا هذا الأصل، أنكروا هذا الأصل. هل الجنة والنار تفنيان أم لا تفنيان؟ هناك قول لأهل البدع أنهما يفنيان، يمكثون مدة من الزمن ثم بعد ذلك يفنيهم الله عز وجل. هذا قول نقل عن بعض العقلانيين وبعض أهل البدع من أهل الكلام. وهناك قول آخر أن الجنة تبقى والنار ينتهي عذابها، فيبقون بدون عذاب لكن لا ينعمون فيفنى عذابهم. فقيل لهم الآية أنهم يعذبون، قال حتى يصل إلى مرحلة يكون فيها عذوبة، أي من التلذذ وليس عذاب من الجحيم. وهذا قول نسب إلى الجهمية، نسب إلى الجهمية. وأما قول أهل السنة والجماعة فهما أبدا الآبدين، نعم خالدين فيها أبدا، أي في النار خالدين فيها أبدا، أي في الجنة، نعم لا تفنيان ولا يصيبهم الهلاك، ويبقيان أبدا الآبدين. نعم. ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا بعضهم يذكره وبعضهم ينكره، أنه قال بفناء نار الموحدين، ليس النار كامل لكن نار الموحدين، لكن هذا القول غير صحيح. وبعضهم دافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن هذا القول لا يوجد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما الذي نقل عنه هو ابن القيم. بعضهم قال هذا تلميذه، وبعضهم قال أين وجد، بل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى يرجح ويأخذ بقول أنها أبد الآبدين، أبد الآبدين. وهذا الذي يظهر والله أعلم. وتعرفون يا إخوة أن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تناولتها أيادي، فقد يكون هناك من أراد أن يدس فيها شيئا، وإلا كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول مثل هذا القول. وأما من يقول أنه قال بهذا القول أن ابن تيمية قال بفناء النار، أولا هذا كاذب مطلقا لم يقل، إنما المختلف فيه فناء أهل يعني نار الموحدين، نار الموحدين ليس النار كاملا، إنما النار الذي يدخلها الموحدون، لكن هذا ليس فيه دليل، النار واحدة نعم، وفناؤها أي تنتهي عنهم تلك النار ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، يدخلون الجنة. وإلا هناك من أهل العلم من دافع على شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ما الدليل، أين قالها وفي أي كتاب قالها، نعم ما وجد لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إنما ما يتناقلونه. وهناك كتاب للإمام الصنعاني ابن الأمير الصنعاني ألف فيه كشف الأستار عن القائلين بفناء النار، كتاب طيب حققه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأيضا هناك كتاب في الرد على من قال بفناء النار لمرعي كرماني ابن كرمان الحنبلي الدمشقي، هو من أصحاب القرن الثامن، له كتاب طيب في هذه المسألة تكلم فيها وأسهب. فمن أحب الرجوع فليرجع إلى هذان الكتابين. نعم. قال وقوم يخلدون في النار أبدا، إجماع السلف على أن من دخلها من أهل الإشراك والكفر أنهم مخلدون. انظر ماذا قال، وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله. خرج بهذا من أهل المعاصي، فهم يخرجون يعذبون بقدر ذنوبهم ثم بعد ذلك يخرجون منها. فمن الذي يبقى أبدا؟ الكفرة، المشركون، الملحدون، المنكرون، الزنادقة، المنافقون، هؤلاء الذين يخلدون فيها. قال ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي منادي يا أهل الجنة فيلتفتون وينادي منادي أهل النار يا أهل النار فيلتفتون فيذبح الموت أمامهم فيقول يا أهل الجنة خلودا أو خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فبعدها تزداد الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون قالوا يوم يذبح الموت أمامهم يوم يذبح الموت أمامهم تأتيهم الحسرة في ذلك اليوم نعم فيقول لأهل الجنة خلود فلا موت نعم هذا الحديث أنكره بعض العقلانيين قالوا كيف الموت كبش فيقال لهم هذا شيء صيره الله عز وجل والموت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل فهم ينكرون هذا وهذا الحديث رد عليهم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادي قيل أنه الملك الذي ينادي في هذا نعم فهذا دليل على أبدية من دخلها من أهل الإشراق أي النار وأبدية من دخلها الجنة أي المتقين قال وقد خلقت الجنة وما فيها أي الله عز وجل خلق وما فيها أي من أهلها يعني كل قد خلقه الله عز وجل أخذ الله عز وجل من ظهر آدم ذرية فقال هؤلاء إلى الجنة وأخذ من ذرية أخرى فقال هؤلاء إلى النار نعم جاءت في أحاديث قال وخلقت النار وما فيها خلقهم الله ثم خلق الخلق لهما لا يفنيان نعم فهما خلقتا خلافا لمن للمعتزلة الذين أنكروا قالوا كيف خلقت أين هي إذا كانت عرضها كعرض السماوات والأرض أين هي الآن إن كانت قد كان عرضها كعرض السماوات والأرض فأين هي الآن لماذا قاسوا بعقولهم قالوا إنما يعدها الله عز وجل يوم القيامة يوم القيامة ولكن قولهم باطل مخالفة الإجماع والآيات أعدت للمتقين أعدت للكافرين أعدت دخل النبي رأى الجنة رأيت الجنة هكذا يقول رأيت الجنة نعم وأيضا في حديث ابن عباس الصحيحين في صلاة الكسوف تقدم قليلا ثم رجع قال ما يا رسول الله قال رأيت الجنة فأردت أن أخذ عقودا منها ثم رأيت النار فما رأيت أفظع موقف منها فتقهقر النبي عليه الصلاة والسلام أي رجع من بشاعة منظرها فهذا دليل على ماذا؟ على وجودها وإجماع السلف على هذا نعم ما خالف من إلا أهل البدع الضلال المنحرفون الذين يستدلون بعقولهم هؤلاء ردوها بإيش؟ بالعقول أعدت قالوا يوم القيامة ليس الآن قال النبي يقول رأيت قالوا رؤيا خيالية انظر كيف يتكلفون في الردود وكلامهم باطل قال لا يفنيان إجماع السلف لا يفنيان وما نقل عن أحد من السلف قوله بالفناء وما نقل عن شيخ الإسلام ينسب إليه نار الموحدين وليس النار كاملة وليس بصحيح ولا يفني ما فيهما أبدا وهذا مذهب جمهور العلماء أنهما لا يفنيان ما فيهما أيضا أي حتى اللي يدخلها لا يفنى يبقى أبدا الآبدين فإذا دخل أهل الإيمان فيها لا يمسون فيها نصب ولا يمسون فيها يعني لغوب صح نعم والأخرى ولا هم منها بمخرجين ولا هم منها بمخرجين لا يمسون فيها نصب وما هم منها صح وما هم منها بمخرجين يعني ما يخرجون نعم وأيضا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون نعم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وأيضا الأحاديث في هذا كثيرة. قال المؤلف رحمه الله قال فإن احتج مبتدع أو زنديق، المبتدع هؤلاء أهل البدع والأهواء، والزنديق من أبطل الكفر وأظهر الإسلام، فبعضهم قد يكون معك في الإسلام وهو مدسوس ويريد بذلك إيش؟ زعزعة عقيدة المسلمين. قال فإن استدل بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال أي كل شيء سيهلك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وبنحو هذا أي الآيات التي فيها الهلاك، ماذا نرد عليه؟ قال فقل له كل شيء مما كتب الله عليه الهلاك الفناء والهلاك هالك، نعم كل شيء هالك إلا يعني الذي لم يكتب الله له الفناء والهلاك. قال والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا، نعم هما من الآخرة لا من الدنيا. قال والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة، هذه مسألة خلافية في قوله تعالى فصائق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله، ذكر أنهم الحور، أيضا الحور العين وقيل الملائكة، نعم. قال ولا عند النفخة ولا أبدا، هذه المسألة الصحيحة نتوقف فيها، إلا ما شاء الله ما علمنا منهم، يعني الذين لم ينالهم الصعقة، لأن الله تبارك وتعالى خلقهم للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهم الموت. ذكر هذا نحو هذا القول ابن أبي يعلى في كتابه الاعتقاد أيضا، وهم يقولون أن هذه منهم من يقول أنها الحور هم في الجنة لا يتناولها هذا، لا يتناولها هذا لا يعني فصاعقة من في السماء أي كل يموت، قالوا لا يموت الذين فيها لأنهم بقي يعني صاروا ماذا؟ صاروا باقين فيها، باقين فيها. ولا عند النفخة حينما ينفخ فيصعق من في السماء إلا ما شاء الله، في هناك استثناء، في هناك استثناء فمحتمل، نعم الاستثناء موجود، نعم موجود هذا لا خلاف فيه، لكن من الذي يستثني؟ هناك من أهل العلم من توقف، هناك من العلم من ذكر ذلك، والمؤلف كأنه يرى أن الحور لا يدخلنا في الصعق، لا يدخلنا في مسألة الصعق. قال بخلاف ذلك فهو مبتدع مخالف وقد ضل على عن سواء السبيل. قال بالفناء أي أن الجنة فنيان، نعم، أما بالحور هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. والظاهر أن المؤلف يقصد به الذي تقدم، أي من قال أن الجنة إذا تدخل فيها الفناء والنار يدخل فيها الفناء، فهذا مما تقدم، هذا مما تقدم واضح، فيحمل كلام المؤلف على هذا وليس على مسألة الحور فقط. قال وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أرضين بعضها فوق أسفل من بعض، كما قال ربنا عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، نعم. ثم قال فقلق ما له قال وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام وبين كل سماعين مسيرة 500 عام، جاء هذا الأثر عن ابن مسعود، كلام المؤلف هذا جاء الأثر عن ابن مسعود سنده حسن، سنده حسن. وقال بعض العلماء ما وجد من خالف قول ابن مسعود في هذا ولا له مجال للرأي أن ما بينهما 500 عام، قيل يعني ما هو 500 عام، هل مسيرة أو مسيرة مشي أو طائر أو يعني مسافة بينهما. والله عز وجل خلق سبع سماوات وهذا باتفاق أهل العلم باتفاق أهل العلم. لكن هناك من خالف في الأرض، نقل عن بعضهم أن الأرض واحدة، الأرض واحدة وليست سبعة، والصحيح أنها سبعة. نعم. قال مسيره 500 عام، هذا الأثر الذي عندنا عن ابن مسعود وذكره جماعة من أهل العلم وما أنكروا ذلك. نعم، ليس هناك من ينكر ما قاله ابن مسعود، فهذا معناه أنه تلقته الأمة بالقبول. قال والماء فوق السماء السابعة، هذا جاء في حديث يسمى بحديث الأوعال، أنهم رأوا ملائكة بصورة وعل، الوعل هذا الذي يشبه الماء الغزالة. نعم، لكن الذي يظهر أن الحديث ضعيف. وأما وكان عرشه على الماء، الظاهر أنه ليس الذي في السماء، ليس الذي يعني في السماء، فهذا استند فيه المؤلف على مسألة حديث الأوعال. حديث الأوعال، قالوا فوق ذلك أوعال وبحر، فوق السماء السابعة بحر. نعم، وهذا الحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم ولا يصح. وقال ابن خزيمة رحمة الله عليه يدل هذا الخبر على أن الماء الذي ذكره الله في كتابه أن عرشه كان عليه هو البحر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر، وذكر بعد ما بين أسفله وأعلاه. نعم، بعضهم يقول وكان عرشه على الماء أي في السماء، يستدلون بهذا الآية، أي في السماء، يعني ليس الحديث يستدلون به، إنما يستدلون بالآية، يستدلون بالآية. قال الله تبارك وتعالى على العرش، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وبعضهم قال قبل أن يخلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، كان عرشه كما قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض. وأيضا الآية ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، فبعضهم يثبت أن الماء موجود أيضا في السماء السبع استنادا لهذا الحديث، استنادا لهذا الحديث. لكن مسألة تحتاج إلى مزيد نظر وتوسع، وأنا ما زلت يعني أنظر يعني دليل قوي في المسألة يعني يستند إليه. أما وكان عرشه على الماء، نعم كان عرشه على الماء، لكن بعدما خلق السماوات والأرض هل ما زال على هذا أم لا؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر، وأنا ما زلت أبحث فيها، إن شاء الله ننظر ما زلنا ونفيدكم فيها غدا إن شاء الله تعالى. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.